وافهموا لي يا المؤمنين الزواج فرض من الله لجميع المسلمين. اسمعوا لي يا سمعين وافهموا لي يا المؤمنين الزواج فرض من الله لجميع المسلمين. اسمعوا لي اسمعوا لي اسمعوا لي اسمعوا لي اسمعوا اسمعوا لي يا سمعين وافهموا لي يا المؤمنين الزواج فرض من الله لجميع المسلمين. اسمعوا لي يا سمعين وافهموا لي يا المؤمنين الزواج فرض من الله لجميع المسلمين. اسمعوا لي اسمعوا لي اسمعوا اسمعوا لي اسمعوا لي اسمعوا ذكروا ربي في التنزيل محمد طه الامين المقدس من السماء وحبل مين الله متين. ذكروا ربي في التنزيل محمد طه الامين المقدس من السماء وحبل مين الله متين. اسمعوا لي اسمعوا لي اسمعوا اسمعوا لي اسمعوا لي اسمعوا اسمعوا لي يا سمعين وافهموا لي يا المؤمنين الزواج فرض من الله على جميع المسلمين. اسمعوا لي يا سمعين وافهموا لي يا المؤمنين الزواج فرض من الله على جميع المسلمين. اسمعوا لي اسمعوا لي اسمعوا اسمعوا لي اسمعوا لي اسمعوا بتستمر الحياة وبيكمل وصف الدين يحفظ من شر الفتنة قالها سيد المرسلين. بتستمر الحياة وبيكمل وصف الدين يحفظ من شر الفتنة قالها سيد المرسلين. اسمعوا لي اسمعوا لي اسمعوا اسمعوا لي اسمعوا لي اسمعوا اسمعوا لي يا سمعين وافهموا لي يا المؤمنين الزواج فرض من الله على جميع المسلمين. اسمعوا لي يا سمعين وافهموا لي يا المؤمنين الزواج فرض من الله على جميع المسلمين. اسمعوا لي اسمعوا لي اسمعوا اسمعوا لي اسمعوا لي اسمعوا واللي ما يتفكر فيه الرسول يغضب عليه هو سنة الرسول هكذا في الحديث يقول واللي ما يتفكر فيه الرسول يضرب عليه هو سنة الرسول هكذا في الحديث يقول. اسمعوا لي اسمعوا لي اسمعوا اسمعوا لي اسمعوا لي اسمعوا اسمعوا لي يا سمعين وافهموا لي يا المؤمنين الزواج فرض من الله على جميع المسلمين. اسمعوا لي يا سمعين وافهموا لي يا المؤمنين الزواج فرض من الله على جميع المسلمين. اسمعوا لي اسمعوا لي اسمعوا اسمعوا لي اسمعوا لي اسمعوا من غيره تخطى الانساب ولا يتسقم بنيان هذه قيمة الزواج سبحانه خالق الاكوان.